وقل رب زدني علما. ينبغي لكل مسلم أن يعظم أمر الكعبة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمة هذه البنية، فإذا ضيعتها فلا تسأل عن هلاكها. وهذا يدل على أن أمر الكعبة وتعظيمها تعظيم لشعائر الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يستخف بهذه الحرمة. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والسلف الصالح والتابعون لهم بإحسان تعظيم أمر الكعبة. تأمل رحمك الله يوم فتح مكة، يوم أعز الله فيه جنده وأعلى فيه كلمته وأنجز فيه وعده، دخل عليه الصلاة والسلام في يوم هو من أعز الأيام، حينما ينظر المسلم كيف هدم الله معالم الشرك والوثنية وأقام صروح الإيمان والحنيفية. دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقد أحل الله له مكة ساعة من نهار، فأذن له ولأصحابه بالقتال، ومع هذا الحل ومع هذا الإذن دخل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه من الثنية، وقد طأطأ رأسه وتواضع لله وانكسر لهيبة هذا البيت وحرمته. يقول الراوي كما في الصحيح: حتى إن طرف لحيته يكاد يمس قربوس سرجه، أنه ما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام تعظيما لأمر هذه البنية. إن أمر مكة عظيم، وما يعيشه الناس اليوم من الاستخفاف بحرمة الحرم والحرمة والامتهان لها وعدم المبالاة بها وأذية الناس واحتقارهم والصخب وغير ذلك من الأذية التي لا تشتكى إلا إلى الله، كله مخالف لهدي الكتاب والسنة. وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل في أمر هذه الكعبة التي شرفها الله وعظمها ورفع مقامها وأجلها، وأمر أنبياءه ورسله أن يعظموا أمرها، حتى إن الخليل جاء من الأرض المقدسة محمولا بأمر الله لكي يبني هذه البنية تعظيما من الله لشعائره. فينبغي لكل مسلم أن يعيد النظر في حرمة مكة وحرمة الكعبة بالخصوص إذا دخل حدود الحرم. هل يشعر أنه في حدود الحرم؟ هل يشعر أنه في بلد أمن الله فيه الطير في الهواء والطير وهو في العراء؟ أمن الله فيه كل شيء، حتى الشجر لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. أمن الله فيه كل شيء، حتى اللقطة والمال إذا سقط يحفظ لصاحبه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف أو إلا لمنشد. بلد عظيم ومقام كريم، يا ليت من دخله استشعر أنه في حدود حرم. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا وجد الرجل قاتل أبيه لم يتعرض له في مكة، لو وجد قاتل أبيه لم يتعرض له، وهذا أمر تضافرت وتواترت النقول فيه، وكان العلماء يحكونه من أجل أن يثيروا غيرة المسلم المؤمن، يقول له: هذا المشرك الوثني يعظم أمر هذه البنية وأنت لا تعظم. كان إذا وجد قاتل أبيه لم يتعرض له حتى بالنظر، لم يتعرض له بشيء أبدا لخوفه من هذه البنية وحرمتها. ودانت العرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب فتح مكة، ولذلك كما قال عمرو بن سلمة في صحيح البخاري وغيره: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون: اتركوا الرجل وقومه فإن ظهر عليهم فإنه صادق. ولذلك لما حصل الفتح جاء الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، لأنهم علموا أن هذا البيت لا يقصده قاصد إلا قطع الله دابره، كما فعل الله بأبرهة. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة مع أصحابه رضي الله عنهم بسلاح ولا يحصل له شيء، وإذا به يستفد له الأمر ويكون له الشأن صلوات الله وسلامه عليه، علموا أنه الحق. فإذا كانوا وهم في الجاهلية أدركوا هذا الحق تعظيما لأمر هذه البنية، فكيف بأهل الإسلام؟ إنه لمن الشجاع والأسى أن تجد الرجل وهو في مكة يهان ويذل ويؤذى ويسب ويشتم ويضرب وتنتهك حرمته، وفي بعض الأحيان لربما يأتي الرجل وهو يطوف بالبيت ما يعرف كيف يطوف، من عبث العابثين وصياح الصائحين ولغط الجاهلين، إلى الله المشتكى. ولذلك لا يسأل الإنسان عن هلاك هذه الأمة لما ضيعت حرمة هذا البيت، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ضيعوها فلا تسأل عن هلاكه. كان بعض السلف إذا دخل إلى حدود الحرم أصابته الرعدة، ومنهم من كان إذا دخل إلى المسجد كأنما يغشى عليه، لا يتكلم ولا يؤذي أحدا ولا يتعرض لأحد من خوفه من حرمة هذه البنية. ولذلك حقيق بأهل العلم وطلاب العلم أن ينبهوا الناس، وحقيق بالخطباء أئمة المساجد، أي دار هذه الدار وأي منزل هذا المنزل، منازل شرف الله قدرها وأعلى الله مكانها، اختارها الله من فوق سبع سماوات فجعلها منازل التائبين، منازل المنيبين، منازل المخبتين. يا لله من تلك الرحاب التي فتحت فيها أبواب السماوات لمن دعا ولمن رجا، الله أعلم كم استجيب هناك من دعوات، وكم فرج هناك من كربات، وكم جبر من قلوب المؤمنين والمؤمنات. رحاب طاهرة، منازل كريمة، يمر الإنسان في شوارعها فيسمع الغنى والمجون والعهر، إلى الله المشتكى. أي دار، أي منزل، أي بلد، هذا البلد الأمين الذي أقسم الله به من فوق سبع سماوات، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، وصفه الله من فوق سبع سماوات بأنه بلد أمين، لأنه أمنه وجعله عهد عنده أن يؤمنه، فهو البلد الحرام الذي عظم الله حرمته. قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن سعيد: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصرته عيناي وسمعته أذناي ووعاه قلبي، إذ قام فتكلم به حين تكلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وفي بعض الألفاظ: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله منذ أن خلق السماوات والأرض. خليق بنا أن نتذكر وأن نتبصر بحرمة هذا البيت وهذا المقام. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، بالبيت لشرفه ومقامه. الشريعة شريعة يسر، الشريعة شريعة تيسير ورحمة، ومع ذلك الحاج قد قضى تفثه وانتهى من نسكه، يطالب بالرجوع إلى البيت من أجل أن يودعه. ولذلك من عرف حرمة هذا البيت وعظم شعائر الله فيه، خليق به أن يغفر ذنبه وأن يجبر كسره. والله ما أما هذا البيت رجل صادق مع ربه، وهو صادق مع ربه، منيب إلى خالقه، يرجو رحمة الله، زكى الله من قصد هذا البيت أنه يبتغي رضوان الله. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، شهد الله أن من قصد هذا البيت يبتغي فضله ورضوانه. مع هذا الشريعة شريعة يسر وشريعة سعة، وليس فيها الأنت والضيق. تأمل الحجاج وقد انتهوا من حجهم في تعبهم ونصبهم، يقال لهم لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، لا تخرجوا حتى تطوفوا بالبيت. وقد كان بالإمكان أن يقال صلوا بالبيت ركعتين، صلوا بالمسجد ركعتين، وإذا به يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. الله أكبر، هنيئا للمسلم إذا أدى مناسكه على الوجه الذي يرضي ربه، فحج البيت فلم يرفث ولم يفسق، ثم قضى نسكه وقضى تفثه، وأراد أن يصدر من تلك الرحاب الطاهرة مغمورا بالرحمات، مغمورا بالمغفرات، وقد فاز بالباقيات الصالحات. ولذلك لهذا الطواف مقام عظيم في قلب المؤمن وفي نفس المؤمن. وقل أن يطوفه الإنسان وهو يستشعر حرمة البيت وعظمة هذا المكان وشرفه الذي شرفه الله وكرمه، وشرف من شرفه وكرم وأكرم من أكرمه، إذا طاف في تلك الرحاب الطاهرة معظما لشعائر الله، منيبا مخبتا إلى الله، فإنه لا يتمالك نفسه، لا يتمالك نفسه في تلك الرحاب الطاهرة، وهو يريد الخروج والصدور إلى أهله، يودع البيت مفارقا له، ويصيبه الحزن أشد من فراقه لأهله وولده.